عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطر. صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر. أمر أمر أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا روح يا أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا قلبي أبو بكر الصديق يا صاحب التحقيق أنت نعم الرفيق للمصطفى والآلي. سهر العدناني والكوكب المتلالي يا سيال جمالي سوق الظعن بمالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سيال جمالي سوق الظعن بمالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا قرة عيني يا والد علي يا قرة عيني يا والد السمطين علي يا قرة عيني يا والد السمطين علي يا قرة عيني يا والد السمطين حبك يمضي يا عيني يوم الحشر رسمالي يا سيال جمالي سوق الظعن بمالي المدينة سالت. حصينك والمدينة ساري لا بلغ سلامي يا مين الأنوار ينطير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ.